ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل Mother.